نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. نواصل بعون الله شرح متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. والمرة الفارطة أظن أتينا على خصائص هذه الرسالة وبدأنا في بعض معانيها. ذكروني أين وصلنا؟ تحدثنا عن تعريف ابن جزي الغرناطي رحمه الله، عندما قال رحمه الله في كتابه النافع القولي الفقهي: الطهارة على نوعين، معنوية وحسية. أما المعنوية فهي طهارة الجوارح والقلب من دنس الذنوب، وأما طهارة الحسية فهي الفقهية التي تراد للصلاة، وهي على ضربين: طهارة حدث وطهارة خبث أكرمكم الله. أما طهارة الحدث فهي ثلاثة أنواع، ثلاث: هي كبرى وهي الغسل، وصغرى وهي الوضوء، وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم. وأما طهارة الخبث أكرمكم الله فهي ثلاث كذلك، يعني ثلاثة أنواع. قال: غسل ومسح ونضح. ووضحنا هذه المعاني أظن، الحمد لله بينا قضية طهارة الحدث والخبث. وثم من يقسم الطهارة إلى نصفين كذلك أو إلى نوعين، يقول الطهارة طهارة مائية وطهارة ترابية، هذا تقسيم من التقسيمات، لكن تقسيم ابن جزي رحمه الله أكثر دقة وأكثر شمولية مع اختصار الكلمات واستيعابها رحمه الله. نعود إلى رسالة ابن أبي زيد رحمه الله. قلت لما بدأ ابن أبي زيد بدأ في آخر الفصل، آخر فصل الرسالة، آخر جزء، تحدث عن حكم الوضوء، وقال كما رأينا بأن الوضوء فريضة. بعدما ذكر لنا أن الوضوء واجب في أول الرسالة، ماذا قال في آخر رسالة في الكتاب الجامع؟ قال: باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. ثم قال: الوضوء للصلاة فريضة. بينا نحن حكم الوضوء، بينا حكم الوضوء وأتينا بأدلته من الكتاب والسنة. نعم، بينا أنه فريضة يعني واجب، وبينا أنه ليس ثمة فرق بين الفريضة والواجب بالنسبة لجمهور العلماء، وهم المالكية والشافعية والحنابلة. إلا الحنفي يفرقون بين الفرض والواجب، وهذا محل اختلاف اصطلاحي ليس فيه ضرر كبير الحمد لله. فالذي نقصده نحن بالسنة المؤكدة يسمونه هم الواجب، فلا ضير في ذلك. الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله بدأ في مستهل هذه الرسالة تحدث عن حكم الوضوء. قال: الوضوء واجب، لما كذا كذا، سيبين لنا بعض مناقض الوضوء، لكن أريد أن أواصل في بيان يعني حكم الوضوء وكذلك في بيان فضل الوضوء. قال رحمه الله: الوضوء للصلاة فريضة، وهو مشتق من الوضاءة. قلنا الوضاءة هي الحسن والجمال، نعم، مشتق من الوضاءة. نحن عندما تحدثنا عن كلام ابن جزي الغرناطي رحمه الله ماذا قلنا؟ قلنا بأن الطهارة على نوعين، هو ثم طهارة يعني مائية وترابية، وثم طهارة حسية الفقهية التي تراد للصلاة، وكذلك الطهارة ماذا؟ المعنوية. بعد ذلك نأتي إلى صميم الموضوع، وبعد أن رأينا حكم الوضوء ثم نقطة أخرى لا بأس أن نشير لها ولو إشارة خفيفة، هي فضائل الوضوء، فضل الوضوء وفضائله. أعظم آية في فضل الوضوء نبدأ بها هي قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في أي سورة هذه؟ في سورة البقرة. أحسنت، في سورة البقرة. لما تحدث رب سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، في سورة البقرة. فحسبه مفخر الإنسان وشرف أن رب العالمين سبحانه وتعالى يحب لما يتطهر، والإنسان حريص على محبة الله عز وجل كما يقول في قوله تعالى: يحبهم ويحبونه. قال: ليس العجب في قوله يحبونه، ولكن العجب في قوله يحبهم. العجب العجاب أنه يحبك العزيز الوهاب سبحانه وتعالى، لأنه هو غني علينا وعلى أفعالنا وعلى كل ما عندنا. هو الغني، هو القوي، هو العلي، ما يحتاج الخلق، ومع ذلك سبحانه وتعالى يتكرم علينا بفضله وبنعمته أنه يحبنا، فهذا شرف ما بعده شرف. ليس العجب في قوله يحبونه، ولكن العجب في قوله يحبهم. نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. وهذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بعد هذا هذه الآية، هذا الدليل من كتاب الله عز وجل، ثم حديث جميل جدا في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اكتبوه إن شئتم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ما معنى غر؟ غر جمع أغر، غر صيغة جمع، هي غر جمع أغر، غر. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، ما معنى غرا؟ غرا جمع أغر بضم الغين، والأغر هو ذو غرة، ذو غرة يعني ذو بياض في جبينه. الغرة هي بياض في الجبين، بياض في الوجه، البياض في الجبين يسمى الغرة. وتكون عند الفرس، الفرس الجميل يبدأ عنده بياض في جبينه، وأما التحجيل فهو بياض فوق قوائم الفرس، والبياض التحجيل. محجلين جمع محجل، جمع محجل من التحجيل، وهو بياض في قوائم الفرس. التحجيل هو بياض في قوائم الفرس، يعني الغرة بياض في الجبين، والتحجيل بياض في قوائم الفرس، في الرجلين بتاع الفرس، يكون فوق الحاف كأنه لابس جوارب، يبدأ جميل، هذا علامة جمال. الأعضاء التي يغسلها العبد في الحياة عند الوضوء يزينها الله عز وجل بهذا النور وهذا البياض يوم القيامة. فالوجه متاع الإنسان يبدأ منور، وشعره يبدأ منور، وأذناه كذلك، ويداه ورجلاه، فهذا نور خاص بأهل الوضوء، وهذه من خصائص الأمة الإسلامية، ما فيناش أمة أخرى تشاركنا فيها، وهذا أرجح الأقوال في هذا الأمر. نعم، هذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك الشيخ البسام وغيرهما. هذا بياض يكون في ماذا؟ يكون في الوجه وفي قوائم الإنسان في رجليه. النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن الأمة الإسلامية تمتاز عن سائر الأمم بهذه الصفة. الإنسان يوم القيامة مش يعرف بلباسه أو بزينته، لأن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما في الصحيح، يعني إنسان لا أحواج ولا لباس ولا حتى شيء، ما عنده حتى حاجة تميزه. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت قال كما في صحيح مسلم قال: لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. لكم سيما، السيما هي العلامة، ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، فدل هذا على أن الأمم الأخرى ليست لها نفس العلامة، فهذه العلامة علامة الوضوء هي خاصة بالأمة الإسلامية المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كذلك من أدلة فضل هذا الوضوء العظيم حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان رضي الله عنه سيدنا عثمان ذي النورين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره ما شاء الله تبارك الله حتى تخرج من تحت أظفاره انتهى الحديث. وهذا يبين يعني فضل الوضوء أن الإنسان إذا توضأ تخلص من ذنوبه ومعاصيه كما يتخلص العبد من القاذورات والأوساخ الحسية. فالماء يطهر البدن ويطهر القلب ويطهر الروح والحمد لله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا في حديث آخر أن الوضوء يعتبر مغسلة يومية. رب سبحانه وتعالى كرمنا أكرمنا الله عز وجل أن جعل لنا مغسلة كما يقولون نحن مطهرة جعل لنا مغسلة يومية مغسلة أسبوعية مغسلة سنوية وأعطانا كذلك مغسلة عمرية. أما المغسلة اليومية فهي الصلوات الخمس وأما المغسلة الأسبوعية فهي صلاة الجمعة وأما المغسلة السنوية فهي صوم رمضان وأما المغسلة العمرية فهي حج البيت العتيق. قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أعيد قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر يعني مكفرات للصغائر لللمم. وقال حديث آخر جميل يبين فيه كذلك أنه الصلوات الخمس تطهر العبد. الإنسان إذا قام يصلي الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن واديا أو نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ضرره شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرره شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ما شاء الله تبارك الله. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم صوروا لو كان واحد قدام داره واد نهر يجري يغطس فيه يتبحبح كل نهار خمس مرات يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ضرره شيء؟ يبقاش عنده صخ على لحمه. قالوا يستحيل يا رسول الله لا يبقى من ضرره شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالإنسان كل من يصلي خمس صلوات الرب سبحانه وتعالى يغسل من ذنوبه ويطهره. يصلي الصبح وبعد يزلق ويعمل معاصي ومخالفات يجي الظهر يمسح بعد يزيد يطيح يجي العصر يمسح يجي المغرب العشاء وهكذا وهيك. فهي خمس مغسلات مغسلة يعني يومية. كذلك يأتي يوم الجمعة فالإنسان إذا اغتسل يوم الجمعة وبكر واستمع الخطبة وكذا رب سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه بتاع أسبوع. بعد يجي مغسلة سنوية وهي رمضان. فإذا صام رمضان ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما شاء الله نعمة. واحد يسمع حق يقول ما ليش قعدنا من معاصي يعني شيخنا دبرناها نحن أنا ولينا أولياء صالحين. لا يا بابا هو رب سبحانه وتعالى جعل لك أبواب كثيرة للمغفرة لأنه معاصيك لا تحصى ذنوبك بوغاز كبير شيء مهول يعني. فعمل لنا برشة أبواب وبرشة مخارج باش نتخلص من ذنوبنا لكثرة معاصينا لأنه معاصي شيء مهول. الإنسان يعصي ربي كل لحظة كل حين بقلبه وبجوارحه من غير ما يتصور أحيانا. ثم مغسلة عمورية أنا هي الحج. قال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور لا ذنب بعده. إنسان إذا حج حجا مبرورا يعود كما ولدته أمه يعود كيوم ولدته أمه الحمد لله. نأتي إلى حديث إن شاء الله آخر جميل جدا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. هذا حديث أبي مالك الأشعري، حديث طويل في الأربعين النووي معروف، والحمد لله تملأ الميزان إلى غربته. العلماء قالوا: ليش الطهور شطر الإيمان؟ قال لك: لأن الإنسان إذا كان وحد الله عز وجل ودخل في الإسلام طهر باطنه، وإذا اغتسل طهر خارجه. هذا شيء طهر القلب وشيء طهر القالب، فالطهور شطر الإيمان. فالغسل يطهر لك الشطر الثاني، والتوحيد يطهر الشطر الدخلاني إن شاء الله. هذا تفسير من التفسيرات. آخر حديث في فضل الوضوء، حديث الشهير، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سبق أن سربناه وعرضناه عليكم، قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أعادها ثلاثة. شوف التشويق، أسلوب تربوي هذا بيداغوجي راقي. قال يوما النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ تحبش نخبركم ونعلمكم الشيء اللي يمسح لكم ذنوبكم ويرفع لكم درجاتكم عند رب العالمين؟ شوقهم، حمسهم، أرغبهم. قالوا: بلى، أي نعم يا رسول الله، علمنا. قال: اسمع اسمع، اللي يسمع التشويق يقول لازم بشي أمرهم بعملية انتحارية، بشي يمشوا لسوريا، بشي يفجروا رواحهم، بشي يقصوا يديهم في سبيل الله، وإذا به العمل بسيط، ما هو شي خطير يعني التصور هذا. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. ما معنى إسباغ؟ يعني تتوضى وضوء كامل، يقال ثوب سابغ، أي ثوب كامل على صاحبه، كامل الشروط. نحن بعض الناس يظن إسباغ الوضوء هو متوضي يزيد يعود يمشي يتوضى، مش هذا كان الإسباغ، لا لا، هذا كإعادة وضوء سميه. أما إسباغ الوضوء أنك تتوضى وضوء على السنة بالفرائض والسنن والأداب والشروط الكاملة، وتنظف وتدلك منيح وتغسل وتخلي متخلي حتى نقص. هني جايك. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني على كثرة التعب والمكاره. المكاره هي أما لشدة المرض أو لشدة البرد أو لعسر استعمال الماء. الإنسان مرات يكره استعمال الماء، يبدأ مريض عنده برد، ولا في الشتاء على الصبارات في رواية أخرى. شنو هي الصبارات؟ هي كل ساعات متاع البرد. تصور نحن توم دلالين الحمد لله، ثمن عنده ماء دافئ وماء سخون في الدار، لكن ثم ناس تقوم في الثلج يتوضى الأربع متاع الصباح ويصلي قيام الليل يبكي. صدقوني ثم من السلف اللي يقوم يبكي، يبدي يبكي بالدموع من شدة البرد. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق كان يقوم يتوضى، الماء يصبه في القزاز، ورجل فات الستين يتوضى حتى سقيه تنتفخ من كثرة السقيعة، تقول لي هكا منفخ. السيدة عائشة تتألم من شعره وتقول: يا رسول الله تصلي هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقولها: أفلا أكون عبدا شكورا. أحيانا يعجز عن القيام النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي بالقاعدة وسقيه تجبد بالماء، لأن شيء من شدة البرد ومن شدة التعب ومن شدة يعني المناخ القاسي. والحمد لله ورغم ذلك أن نستتوضى من فضل الله تعالى وتصبر على العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إنسان يخلل ويغسل ويعمل وضوء كامل رغم البرد ورغم المرض ورغم الشدة والتعب. فالإنسان والله أحبتي في الله يستحضر ثواب ذايا، يولي يتلذذ بالبرد ويتلذذ بالمرض ويتلذذ بالمعاناة، لأنه يعرفها في سبيل الله. فكل حاجة في سبيل الله تولي عندها نكهة، تولي عندها طعم خاص، لأن كل شيء هون في سبيل الله عز وجل. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثر، مش يعني هذا أنا عندي ما سخون وما نحلش الما سخون، لا، إذا عندك ما سخون حل، مش حرام، جايز شرعا، مش نعذب روحنا قال شنو باش ربي يعطيني حسنات، لا، إذا كان ثم مجال باش تعبد ربي مرتاح، اعبد ربي مرتاح، إذا ثم مكيف في الجامع حلوه وصلي وأنتم مرتاحين، مش نصلي لا في السخانة بالعام باش ناخذ حسنات، لا، شكون قال لك؟ لا، فإذا كانت توفرت شروط مباحة ما فيهاش مخالفة شرعية وغير منهي عنها فلا بأس يعملها الإنسان، مش ديما كثرة التعب يعني كثرة الأجر والثواب، لا، مش صحيح. ما نعملش كما جماعة النصارى، قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله. فالإنسان ما يبالغش، الرهبان من النصارى طلعت لهم طلعات عجيبة وغريبة، قالوا: وهي مش باش نعرسوا، نقعدوا كيك عزاء. كما كان جاءك الفريق للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: جاء نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، قالوا المرأة يصلي شوية ويرقد شوية ويصوم شوية، فكأنهم تقالوها وبعض الديركم خاف على الواحد منها لا يضروا. قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم منه من ذنبه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم بعد ذلك بدأ الشيطان يخدم لهم. قال أحدهم أما أنا فسوف أصوم الظهر أبدا، وقال الآخر وأما أنا فسوف أقوم الليل أبدا، وقال الآخر وأما أنا فسوف أعتزل النساء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مقالتهم، والحديث في الصحيح سمعهم، فقام فخطب الناس قال ألا إني أخشاكم لله وأعلمكم بدينه، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حس بداية بوادر التنطع والغلو في الدين إلى كل التطرف، فاقتعد دبر ذا يبين أنه خير الهدي، بين أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فما ظنين ما نزيدوش في الدين ونتنطعوا، لا مش قضية نتعب روحي ونجهد نفسي ونقتل روحي هذاك باش ربي يحبني، لا، ثم مجاهدة مشروعة وثم مجاهدة غير مشروعة. فمش عيبا الإنسان يتزوج النساء، بالعكس هذه غريزة نشبعوها ونغذيوها بالطرق المشروعة بالزواج الحلال. ابعد على الحرام، كانك راجل شد روحك وما تزناش وما تعملش الحرام، وقتها تولي بطل جهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والمجاهد من جاهد نفسه وهو في الله كما في المسند. اما مش الانسان يحرم نفسه من المباح، قال شو مش تقرب ربي تكذب على شكون، تهانا نسمعوا بالفضايح حلو وكالات الانباء يوميا والجرائد الغربيه يوميا يعتقل قسيس ولا اثنين في امريكا ولا في اوروبا بسبب ممارسته للنواط والعياذ بالله، يعتدي على اطفال صغار في الكنيسه، وطاحت الكنيسه في بريطانيا الكنيسه الكبيره هذيك يلقوا الجدار نتاعها كله هياكل عظيم نتاع اطفال، يعتدي عليه بالفحش وبعد يقتلوه كما كسفاح نابل، وبعد يحطوه في الحيط يسيمنوا عليه. يا اخي كي طاح الحيط لقاو جثث نتاع عشرات مئات الاطفال، اعتدوا عليهم شكون؟ الشيوخه نتاع النصرانيه الايام نتاعها، لانه يكذبوا على روح ورهبانيه ابتدعوه، ويعتديوا على كل الاخوات اللي عندهم نتاع نصرانيات، وجرائم وفضايح في الكنيسه اصبحت ماخور نتاع زنا الكنيسه. علاش؟ على خاطر الكذب وعلى خاطر المخالفه للطبيعه البشريه. الدين نتاعنا واضح، نحن هدي الأنبياء، الزواج من هدي الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة ومات على 9، وقال حب بيني من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأمر هذا عادي، أمر مشروع. إيه نعم، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وفي بضع أحدكم صدقة. فلما استغرب الصحابة قالوا أياتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في الحرام ألا يكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له بها أجر. فإنسان يأتي زوجته في الحلال كان مجبد 10 دنانير وتصدق بها في سبيل الله. فنحن حتى الشهوات تنقلب إلى طاعات بحسن النية وحسن القصد. هذه هي شريعة الرحمن الصافية اللي ما فيهاش تحريف وكذب وتمثيل وتزوير وتبديل والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، يعني التعب الوضوء في البرد وكذا، وكثرة الخطاء إلى المساجد. إنسان يمشي للجامع رغم أنه بعيد، يمشي كلما خطى خطوة رفعت له بها حسنة وحطت عنه بها خطيئة، هذا جهاد وتعب. نعم، خاصة نقبل ما ثمش وسائل نقل، إنسان يمشي كيلو كيلو واثنين وعشرة باش يجي يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ذلكم الرباط ذلكم الرباط ذلكم الرباط، أعادها ثلاثة. إنسان يصلي المغرب وقد صلى حتى العشاء كأنه مرابط في سبيل الله، وسمي الرباط رباط لأن الإنسان الفارس والمجاهد يربط فرسه في ساحة الحرب ولا يفك هذا الرباط حتى تنتهي المعركة، فكأن الإنسان ثابت مرابط. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل بالرباط، يعني بالجهاد في سبيل الله. نحن طوى الرباط تجمع على أربطة، عن رباط المنستير وعن الأربطة في الساحل ورباط في بنزرت، ولات عبارة عن مواخير متاع فساد والزنا وجه السياح ويقعدوا فيها، بينما قبل كانوا يفتخر واحد يرابط في سبيل الله شهر وشهرين وعام وعامين لأنه يحمي الحدود متاع الدولة الإسلامية. فكانت الأربطة هي مكان الصالحين والمجاهدين والعلماء الربانيين، لأن أصبحت مواطن السياحة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الحديث يبين فضل الوضوء وحسبك بهذا الأجر والثواب، حتى شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل البسيط بالجهاد في سبيل الله. ربي يتقبل منا أجمعين، يجعلنا من التوابين ويجعلنا من المتطهرين. نعود إلى مطلع الرسالة إن شاء الله، حيث قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: الوضوء يجب. إذا رأينا حكم الوضوء وأنه واجب وأنه فرض، ورأينا أدلته من الكتاب والسنة والإجماع، عرفنا كلام ابن المنذر في الإجماع ما هو سقناه الحمد لله. بعد ذلك قال رحمه الله: قال لما يخرج من أحد المخرجين. هذه جملة كذلك تستاهل باش نعلق عليها. قال الوضوء يجب لما يخرج، يعني بدأ باش يتحدثنا ماذا؟ يحدثنا عن نواقض الوضوء. إذا نكتب شبه عنوان: نواقض الوضوء. تنقسم نواقض الوضوء إلى ثلاثة أقسام كما يقول ابن جزي الغرناطي رحمه الله: نواقض الوضوء في المذهب ثلاث. نواقض الوضوء يعني في المذهب متاعنا مذهبك ثلاث أنواع: أحداث وأسباب وردة. ثلاثة أنواع تنقسم نواقض الوضوء: أحداث أولا، أحداث ثانيا، أسباب ثالثا، إردة والعياذ بالله وهي الكفر. أما الأحداث فهي جمع حدث. إنسان كان متوضي لبس عليه طاهر، إذا به حدث له حدث، انتقض وضوءه. ثم حدث أكبر كما الغسل اللي يزم الغسل كما الجنابة والحيض والنفاس، حدث أكبر. ثم حدث أصغر اللي هو عادي ينتقض وضوءه فقط. قال الأحداث جمع حدث. خل نعطيه تعريف جميل من مشايخ وعلماء المالكي، وهو تعريف الشيخ الدردير. هذا الشيخ الدردير شيخ مصري شرح مختصر خليل، وهو من القرن الثالث هجري 1200، وتوفي 1200 وشوية ظن. الشيخ أحمد الدردير عنده شرح لمختصر خليل، وعنده كذلك متن اختصره وشرحه الشرح الصغير، يعرف تعريف جميل الشيخ الدردير لكلمة الحدث. نكتبها. قال: الحدث هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة فقط. نعود نكتب: الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة. جملة مختصرة في غاية الدقة والضبط، يشرح لنا في كلمة الحدث ما معنى الحدث. قال لك: الحدث هو الخارج. كي قال كلمة الخارج استثنى الداخل. فالإنسان إذا أدخل في أعضائه شيئا، استعمل يديه أو أصابعه لغاية التطهر، أو استعمل بعض الأدوية الصناعية كما الفتائل وغيرها، هل ينتقض وضوءه؟ قال لك: لا ينتقض وضوءه. واضح؟ فيلزم الحاجة تكون خارجة ما يش داخل. واضح؟ هذا أولى. ثاني حاجة قال: الخارج المعتاد، تكون حاجة خارجة معتادة زاد، كما النجاسات أكرمكم الله المعروفة. وكتكون غير معتادة كما شنو؟ قال لك: مثل الدود والحصى والقيح والدم وغيرها من أشياء. إنسان مرات تخرج منه دودة أو حاجة عجيبة وغريبة ليست من النجاسات المعتادة، هل تنقض الوضوء؟ قال لك: لا تنقض الوضوء. إذا ضبط الأمور، شفت الدقة، الخارج خلاف الداخل، هذا أولا. المعتاد يعني حاجة معتادة. البارح واحد سألني سؤال طريف، قال لي: استعملت الفتائل؟ قلوا: نحن من فاتل. فالمفتول هذا خرج في حينه، هل انتقض وضوءه؟ قلت له: لا، لأنه هذا خارج غير معتاد، هذا ليس النجاسة اللي تحطوا عليها الفقهاء، هذا حاجة صناعية مرضية غير معتاد. واضح؟ إذن الخارج المعتاد. الطفل صغير مرات تلقاه خاصة يسكن في بعض المناطق اللي فيها أوساخ ومساكن ظروف قاسية، يخرج منه الدود، هو يبدأ قاعد يخرج منه دودة. ما لا تقضت الوضوء هذه، ما تقضش الوضوء، حتلع خطر حاجة غير معتادة غير عادية، أو حصى أو قيح أو غيره من السوائل غير معتادة. مرات حتى مرأة مسكينة أنثى في بعض الضغط الصحي، سواء كان عند الولادة أو حتى في الصيف، تخرج منها إفرازات، لا تنقض الوضوء. ليست بسائل معتاد غير معتاد فلا تنقض الوضوء. واضح؟ قال: هو الخارج المعتاد. ثم ايش قال؟ من المخرج المعتاد. المخارج بتاع الانسان ربي كرمه بها سبحانه وتعالى، هذيك يتخلص منها من هذه الفضلات. به انسان عمل جاه مرض، جاه ظرف صحي، اضطر إلى أنه يعمل مخارج صناعية أنابيب بلاستيكية في المعدة وفي المصار، لأنه مسكين تسكر ما عادش يقضي حاجته كالعادة. إذا خرجت النجاسات من أنابيب تنقض وضوه؟ قال لك لا، الحقيقة فيها قولان في مذهب مالك، لكن نرجح أنها لا تنقض الوضوء. لماذا لا تنقض الوضوء هذه النجاسات وهذه السوائل التي خرجت من الأنابيب الصناعية؟ لأنها لم تخرج من مخرج معتاد، بل خرجت من مخرج غير طبيعي، مخرج صناعي وقع إحداثه للضرورة الصحية ولعلة هذا الإنسان. واضح؟ الخارج المعتاد من المخرج المعتاد. ثم الزيت قال في الصحة، استثنى ماذا في الصحة؟ استثنى الحالة المرضية. فالإنسان إذا كان في حالة مرضية يولي عنده ما يسمى بالسلس، ثم سلس مائي، سلس ريحي، سلس دموي. أما السلس الدموي فهو ما يسمى بالاستحاض عند المرأة، دم ديما يجبد عليها. والسلس الريحي إنسان يبدأ عنده غازات ومريض مسكين معاش يضبط نفسه، يخرج الريح فوق طاقته، وطبعا نراه يزم يتأكد مش مجرد وسواس. والسلس المائي يخرج منه الماء أو حين يخرج حتى مذي ولا حاجات فوق الطاقة، طبعا ثم حالة مرضية. إذا فالإنسان إذا كان خرج منه شيء قهرا فوق الطاقة يولي إنسان مريض. ورب سبحانه وتعالى قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فلما المريض مرفوع عن القلم لا حرج على المريض، فهو يبي يصلي ويخرج منه أكرمكم الله البول وصلاته صحيحة، لمنه صاحب سلس مريض ما عاش يمسك روح تطهر أو تنظف، هو جاي يصلي والشيء خرج منه فوق طاقته ما عاش نجم يمسك روح، فصلاته صحيحة والحمد لله، لأنها حالة مرضية فهي مستثنات. ما شنو اللي ينقض الوضوء؟ كل السوائل اللي تخرج معتادة من المخرج المعتاد في حالة الصحة، هذه المواد اللي تخرج سوائل جامدة ولا سائلة هذه تنقض الوضوء. إذا شفتوا التعريف نجمله في غاية الدقة، في غاية الضبط، في غاية الشمولية والحمد لله. الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة. تفضل أنت قبل رفعت صبعك يا بابا، ماذا عندك؟ في الوضوء. أي؟ أي؟ هو السؤال هذا سئلته كثير، ثم بعض الإخوة اشتغلوا في تونس ويروح الأهل مرات يقعد أسبوع ويرجع، فجنابة تأتيه يوم أو يومين متتالين ورا بعضهم، فيستحي أن يقوم يغتسل في الصباح، وهذا أمر مخالف لدين الإسلام. أراه يا جماعة الإسلام متاعنا واضح، ما نستحيوش من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. إذا إنسان قام على جنابة يغتسل حتى ولو كنت ضيف في بيت غيرك، تمشي تدق عليهم تقول لهم شغلوا لي السخان سأغتسلوا، أمر عادي هذا. إنسان يحشي من الحرام يحشيش من الحلال. والله أذكر من فضل الله كان ثم شاب فرنسي صديقي زمان قبل 15 سنة تقريبا، فكان يجيني نحن شباب وقتها، وأسلم اسمه برينو كوفي من فرنسا، أسلم الحمد لله. عاد مرات يقوم على جناب أنا بدرقته يدق علي الباب قل لي السلام عليكم جوثين يندوش أغتسل، قلت طيب لحظة برك، نمشي نشغل السخان ويغتسل، ولا يستحي من هذا الأمر عادي جدا. إنسان غربي أجل من كذا كذا ما شاء الله، ونشجع على طاعة الله عز وجل، فالأمر عادي هذا. فيجيني بعض الأخوة يقول لي والله يا راني الشيخ عندي 4 أيام ما صليتش عليه، راني على جنابة ونحشم من ولادي وكذا، وانا مش تحشم من ولادي ولادي اتقل الله، هذه عبادة يتقرب به الله عز وجل، علم ولادك علمهم هذا الأدب، خليه يسمع وبهم يغتسل هي نعم وش عمل في الحرام، هذا أمر مشروع، هذا أمر مباح بل مطلوب شرعا مستحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدق. فنحن مشكلتنا الحرام ما نحشموش منه وتشوف الناس يعني تمارس في الفجور علانية وحتى في وسائل الإعلام، وفي الحلال تلقاه يستحي ويحشم ويصلي بالتيمم 3 و4 أيام و5 أيام، حرام عليه لا يجوز. مادام قلت له مادام قادر على استعمال الماء فلا يجوز لك أن تتيمم وصلاتك باطلة والعياذ بالله، شكرًا هذا سخن الماء واغتسل وأمر عادي والحمد لله، ولو تغتسل مرتين في اليوم شو مشكلة، ثم ضرورة صحية ثم ظروف لمحالة. يلزمهم يغتسلوا إذا كان عنده سخان يشتغل، لا ما عندوش إذا ثم ضرر ما يغتسلش. إذا كان حتى في الريف يستطيع يشعل ثم الغاز الموقف ذاك الغازي اللي بالليل الدبوزة إذا موجود الحمد لله، عشنا في بعض المناطق وسخنا الماء حتى على الكانو واغتسلنا والحمد لله، والله اللي يحب طاعة ربي ويجتهد ربي يفتح عليه ويسهل، واللي يبدأ متكاسل وبارد فبالطبع لا يوفق إلى هذا الأمر. تفضل أم جيتك. نحن قلنا المرأة عند الضغط وبعض ظروف معينة تخرج منها إفرازات، هذه لا تنقض الوضوء خاصة في موسم الحر والصيف، واضح أمر عادي هذا لم ينقضش الوضوء. تو يأتينا إن شاء الله في تفصيل في أحكام الحيض بإذن الله. تفضل. أي شنو الأدلة خارج المواطير؟ والله عموم الأدلة، هو ما يستطيع الشيء يستدلك على كل كلمة لما حن الآن، لكن هذا عموم الأدلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الناس أنه الأشياء خرجت، وكيد في عهده كانت ناس تخرج منهم من بعض الدود والأشياء، وأمر ما قلنا مروا الدود من الوقت بالوضوء، بما أنه فنحكم على البراءة الأصلية بما أنه ما بينهمش من النواق، فمجيش نحن نجتهد ونزيد في الدين ونقول لها ذيك طوق. واضح. فهم جمعوا الأدلة من الكتاب والسنة من عمومياتها واستنبطوا من هذا الحكم الشرعي. فالفقه ولا القاعدة الفقهية هي خلاصة الأدلة. تفضل. قال الخارج المعتاد شيخ في الدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تجاوز الختان الختان وجب. لا لا يا راجل، مش نحكوا على تداخل الأعضاء، إذا تداخلت الأعضاء الزوجين وجب الغسل، ولت وقتها جنابة كبرى جملة، حدث أكبر. نحكوا على نقض الوضوء. نحن إنسان مرات يبدأ يغسل أكرمكم الله في بيت الخلاء، ممكن يدخل أصابعه ويغسل من غير ما يشعر، فهل ينقض هذا داخل يبتل في حواجه، عنده مرهم، عنده دواء، عنده بماضة، عنده فتائل، عنده حجاب، يا ترى إذا أدخل أصبعه هل ينتقض وضوءهم؟ لا لا ينتقض الوضوء. فنحكيه على استعمال أدوات أنت في ذاتك، مش طرف آخر بيش يدخل معاك، لا لا، أنت في حد ذاتك لما تستعمل أصابعك وتستعمل بعض المراهم وبعض الأدوية هل ينتقض وضوءك أم لا؟ فقط. فقلنا أنه لا ينتقض الوضوء إذا كان استعمل بعض الأدوات الصناعية ولا حتى الطبيعية. وش تحفظوا على الجماع؟ الجماع مرخة ذاتي ينقض الطهارة الكبرى تولي يعني نص الجملة معروف ولا كلام. تفضل. شيل الحرم المرضي كنت النساء اللي تعمل على الحدث الأكثر في الأرض والله هنا يبدأ هذه الحالة الصناعية تقوم تحكم فيها الشخص أي تتبعه يبدأ يصلي ويخرج الحدث الأكبر في الأرض والله يصلي بهم عادي معنا فيهم. احنا قلنا اذا كان خرج منه بطريقة صناعية مش طريقة طبيعية فهذايا ما يتنقضش وضوءه، واضح؟ لانه ما عادش مسيطر على الامر، ثم ما نجمش يتخلص منه اكل كيسة ذاك البولي ولا غيره، لازم لاسقه. ننصحه بركة الاخوة باش ما يجيوش للجامعة. انا فاجأني مرة واحد قال لي شيخ انا جيت نصلي كنت عامل عملية وكشف على حويجي وراني يعني كيس متاع بول، اش تعمل بيه هذا يجي اللي بيتربي؟ قلت شو قال لك يجي انت تصور هذا تفلت وانفلت وتحل في بيت ربي يعني ولا ارتكب جريمة يلوث. نعم ثم نتاع نجاسات كبرى وثم نتاع بول. فإذا كان عنده واحد هالأكياس هذه يقعد في دار يصلي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، علاش ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ صلي في بيته حتى ربي يشفيه ويتخلص منه وبعد يجي. نعرف حرصه ومحبته وطاعة الله، والله الجمعة لا أدري كانش يكون في خارج يصلي في الصحن على الأقل البر، يدخلش للمصلى حتى إذا كان صار شيء على الأقل في السيمان برا، ومش يدخل من المحراب ويجي يقعد أحذانا وهو عامل يكيس يضغط عليه بعض الناس في الواحد تولي كارثة، ولا حتى بعض الناس يشكوا فيه يروا هكاية لما يقول لك عنده حزام ناس فهذا تولي تهمة تولي من شبهة. فضل. هي حالات هذه حالات وقتية، فمش واحد طول عمره يستعمل في الأنابيب، قلت لك حالات نادرة ووقتية بالنسبة لعمل العملية واللي ظروف صحية. أما عادة تم أي أي في حالات استثنائية ولا كلام ما عندش. لا طب نرى حكم السلس حاجة أخرى، مثلا يجدد الوضوء ولا كلام ويتوضأ لكل صلاة، لكن ما هوش نقد إذا كان شيء قهري فوق الطاقة. تفضل. نعم سيأتينا هذا من نقض الوضوء، سيأتينا هو ليس من الأحداث إنما هو من الأسباب التي تسبب نقض الوضوء، يعني تخرج الشهوة. تفضل. لا معتاد المذي، نعم المذي والودي سائل معروف يجي لعامة الناس، أي إنسان رجل إذا كان ثارت شهوته يخرج المذي نتاعه عادي أمر عادي. تو نجي بعد إن شاء الله نبين حكمهم. خطر ابن أبي زيد سيشرح لنا المضامين هذه ويبين لنا التفريق بينهما. إذن واضح إذن هالتعريف هذا الشيخ الدردية مهم يفيدنا ويلخصنا برشا معاني. قال قال الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح. إذن بيننا الأنواع بدأ الآن يتحدث عن مواقف الوضوء. نحن باش نجمع المعاني هذه الكل. هو ابن أبي زيد لم يأتي على جميعها لكن ذكرنا أهم مواقف الوضوء، فلا بأس لو تتكرموا نكتب مواقف الوضوء كما سردها ابن عاشر في المرشد المعين على ضروري من علوم الدين. اكتبوا رحمكم الله مواقف الوضوء 16 أبيات خفيفة إن شاء الله نجمع فيها هذه المعاني حتى كي يستشهد بها في الامتحان وحتكون عنده إن شاء الله خلاصة طيبة. 4 أبيات. قال نواقض الوضوء 16 بول وريح سالس إذا ندر. أكرمكم الله. الصدر نواقض الوضوء 16 العجز بول وريح سالس إذا ندر. اسردها مسلسل بول وريح سالس. قلك عنده سلس سالس إذا نادر. ما معنى نادر؟ يعني نادر مرة في الفعل يجي هذا ينقض الوضوء، أما إذا ولا كل يوم يولي عادي مع الشوك. قال نواقض الوضوء 16 بول وريح سالس إذا نادر وغائط نوم ثقيل مذي. وغائط فاصل نوم ثقيل فاصل مذي. وغائط نوم ثقيل مذي تون بين هذه المعاني إن شاء الله. نوم ثقيل مذي مين وذال وياء. سكر إغماء جنون ودي العجز. سكر فاصل إغماء فاصل جنون فاصل ودي بالدال الآخر بالذاء وهذا بالدال ودي. سنبين المعاني متاحة إن شاء الله. لمس وقبلة وذاء وجدت. البيت الثالث لمس وقبلة وذاء وجدت. لمس وقبلة وذاء وجدت لذات عادة كذاء قصدت. طوم بينها اكتبها كما جاءت للضرورة الشعرية. لمس وقبلة وذاء وجدت لذات عادة كذاء قصدت. لذة عادة فاصل كذا انقصدت. لذة عادة كذا انقصدت. البيت الأخير إلطاف مرأة كذا مس الذكر. إلطاف مرأة كذا مس الذكر. إلطاف إلطاف ألطفاء. إلطاف مرأة كذا مس الذكر. والشك في الحدث كفر من كفر. والشك في الحادث أمر ضرور الشعرين عملها بالإسكان. والشك في الحدث في الحادث كفر من كفر. كفر من كفر هذه هي خلاصة 16 ناقض. 16 أحد المشايخ سألوه قالوا يا سيدي قداش نواقض الوضوء هي في المثل ناكي 16 ولا 17. قال 20. أحليلي كيفاش ولت 20؟ قال مزيدوها بحر وبالجدار وشرد وقال وزيدهم الحافلة والمترو كيبدأ مليان مزدحم. إنما حالة نكتة ولكن حقيقة الإنسان كيبدأ في زحمة ويعيذ بالله ينتقض وضوءه بل ثم من هبط على جنابه من الحافلة بسبب التساهل متاعه والعياذ بالله. وهذه من الطامات وهذه من الفضايح التي تقع في بلاد الإسلام. المفروض أنه يعمل وسائل نقل خاصة بالإناث ووسائل نقل خاصة بالذكور حفاظا على أعراض نسائنا وبناتنا. ما تجيش ناس حمص وزبيبة كاكك السردين والعيد بالله هذا لا يجوز شرعا. فإن شاء الله أهل الخير يفيقوا وإن شاء الله نعمل حملات توعوية حتى نعمل وسائل نقل خاصة بنسائنا الحرائر العفيفات باش ما يتهنوش. هذا لازم الغاية لازمها تكون عملية موجودة مش شعارات وكلام. نعمل حاجات مدام الحرية موجودة نأسف وهذا في إمكاننا والحمد لله وأهل الخير موجودين. نعمل شركات خاصة شركات نقل نسائي بلون خاص وشكل خاص ما يطلع فيها تيجي في الهند بلاد البوذية اللي يعبدوا فيها في البقر وفي الأفاعي من كثرة التحرش الجنسي والاعتداءات والسرقات عملوا مظاهرات وعملوا اعتصامات وطالبوا وزارة النقل باش تخصصهم عربات نسائي ولا يخصصونهم في الحافلات وفي المتروات وفي وسائل النقل عربات بلون خاص ما يطلعوا فيها كالنساء. ارتاحوا الحمد لله ولاوا مستقلين بعاد عن المشاكل. ف فنحن أهل الإسلام وأهل العفة أولى بهذا الأمر. سبحان ربي العظيم. الأخوات برشا بناتنا كلمناهم في المعهد الشرعي قلنا لهم عملوا مطلب لسي وزير النقل ربي إن شاء الله يهديه ويوافق على المطلب, وعملوا اعتصامات وطون عملكم نعملوا مظاهرة ضخمة مجلس تأسيسي ونطالبوا وأهل الخير موجودين ونجيبوا نشريوا 5 حافلات نبدأ بيهم في تونس تو تشوف ونفضل لها التجربة المتعم. أنا يحكيوا لي في فرنسا الآن تجربة ممتازة عملوها المسلمين وتبعوهم اليهود وحتى النصارى عجبتهم, تلقى نزل غير مختلطة, معاهد غير مختلطة, مسابح غير مختلطة, وسائل نقل غير مختلطة, ما شاء الله بالفلوس الحمد لله. نحن عندنا مثل تونس يقول لك في المال ولا في الأبدان, وفي الأبدان ولا في الأديان, يعني نضحي بمالي وبدني في سبيل دين, فالدين هو أعز شيء وأشرف شيء عند المسلم. فوين الحفاظ على العرض اللي هو مقصد مقصد الشريعة كلية من كلية الخمس, فرب يحفظ نساءنا وبناتنا من كل شر. نعم انت يجيب لنا عينة ونحلها. الحمد لله. قال هذه النواقض التي ذكرها ابن عاشر رحمه الله سناتي عليه بإذن الله واحدة واحدة في شرحها وبيانها, وهو لخصها ولكلام باختصار. قال رحمه الله نواقض الوضوء 16, وبدأ بها. قال بول وريح سالس إذا نذر. البول أكرمكم الله معروف وهو السائل, وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر عذاب القبر من البول أو معظم عذاب القبر من البول. ولما وقف بين قبرين قال هذان قبران يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال أما هذا فكان يمشي بالنميمة يعني يغتاب الناس العيد بالله, وقال وأما هذا فكان لا يستنزه من البول أو لا يستتر من البول. فأحذروا أحبتي في الله قضاء الحاجة. بعض الإخوة مثلا عندهم عادة سيئة متعودين ديما يتبولوا هما قيام, سواء كان الأرض رخوة ولا صلبة ما يهمش ديما واقف, أراه مكروه منه عليه كأنك منه عليه نحكي على الذكورة مفعلينات منه عليه أنه يتبول وهو قائم, واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة لم يثبت أنه بالا, قالت ما من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بالا قائم فقد كذب, ولكن هي على حسب ما راقبت وحسب ما رأت أم المؤمنة عائشة, وثبت أنه تبول مرة هو قائم أتى إلى صباطة يعني قدس بتاع رمل لها كي وحاجة أخوة فتبول وهو قائم, لأنه المكان يستوعب البول لا يرتد عليك البول. إذا كان البول ما يرتدش على حوايجك ما يوسخكش فلا بأس, كما إنسان عنده حوض مثلا معلق يتبول فيها كرمكم الله فلا بأس. أما إذا كان بيش يتبول على أرض صلبة ويرتد البول على حوايجه يولي يصلي بحوايج منجوسة, فهذا العيد بالله يعني يتعب يوم القيامة ويعذب في قبره والعيد بالله. فيزن إنسان نعلم صغيراته منذ الصغر خاصة الأخوات يعلمهم يقعدوا على القصرية, نعم يجلس ويقضي حاجته هو جالس, هذا أدب ضروري. فالبول في غاية الخطورة, معظم عذاب القبر من البول. كان سيدنا عبد الله بن عمر شديد الوسوسة في أمر البول حتى أنه بعد ما يتبول ينضح ثوبه حتى يبلو كل, مش كل ما يجي الشيطان الوسوس يقولوا هذا بول يقولوا لا هذا نضحي هذا الرشاني اللي رشيته وأنا بيدي ما هوش البول هذا, فيحتار الإنسان من البول. قال ابن عاشر نواقض الوضوء 16, بول وريح سالس إذا نذر. الريح ولا كلام معروف, والإنسان يزم يحتاط في هذا الأمر. زاد النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل كما في سنن الترمذي بسنة الصحيح عن الرجل يخيل إليه شيء في الصلاة فقال لا ينفتل, وفي رواية لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. بعض الإخوة تلقاه خاصة يصلي جديد يكون مبتدأ الشيطان يتعبه ويفتنه ويكثر عليه ما يسمى بالوسواس القهري في علم النفس, فأقل حاجة توكل لبس عليه هو توضى وقف بين يدي الله يصلي وبدأت المدافع وبدأت طلق وكثرت عليه الغازات ودخل بعضه ويقطع الصياحين ويرجع يمشي يتوضا. فنقول لا هذا رغم من تلبيس ابليس, على الانسان ان يثبت وان يقاوم هذا الوسواس بشيئين اثنين, الاول هو الاستعانه بالله عز وجل فيكثر من ذكر الله يتعوذ بالله من الشيطان, وكان ينزم في الصلاه يتفل على شماله قليلا تف تف تف من غير ما يؤذن عن يساره ويتعوذ بالله من هذا الشيطان. قيل اسمه خنزب هذا الذي ياتي الانسان يوسوسه كما الولهان يعني الشيطان الوضوء فيتعوذ بالله. ويدعي رب سبحانه وتعالى أن يحفظ ويعصم من الشيطان ومن وساوس إبليس. ثم العنصر الثاني هو العلم النافع، لما يقرأ الفقه ويعرف بأنه الوضوء ما ينتقضش وحده هكذا إلا ما ثم شروط وثم حيثيات، يولي ما عادش الأمر سهل. النبي صلى الله عليه وسلم بيننا كما ثبت في الموطأ وغيره، قال يأتي الشيطان بين فخذ أحدكم فيضرط ليفسد عليه صلاته. الإنسان اللي يصلي لبس عليه ويحس بصوت ويحس بحركة، فقلت القبض وضوئي، يقول دي كيفاش يا رب سبحانه وتعالى خلقك في أحسن تقويم، ما يخرج هذا الريح أو الفضلات إلا بيضغط منك إلا بإرادة منك، مسيب أنت يكاك الشيء يطيح في الهواء، لا لا. فيزم الإنسان يكون حريص على أنه يحكم شرع ربي ويستعمل كذلك الحكمة ويضبط أموره، فلا ينتقد الوضوء بسهولة كما تتصوره، هذا من تلبيس إبليس. فحتى لو ثم غزات وثم عشية طفل الضوء، قال فلا ينفلت، وفي رواية فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، الصوت في اللغة العربية يعني قنبلة كبيرة، يسمع صوت ترجع أو يشم ريح، إذا ما ثمش هذا فيصلي يواصل الصلاة والحمد لله. نحن برش إخوة تعبانين ويكثر عليهم الوسواس والعياذ بالله بسبب قلة العلم في هذا الأمر، فإذن الإنسان يحرر المسائل هذه ويضبط أموره بالعلم النافع وباستعانة بالله. قال بول وريح تالس إذا بر، إذا كان السلس مرة تخرج له شوية ماء فهذا يزن يتوضع، أما إذا كان يوميا ولا معتاد فالأمر أصبح مرضي ما عادش ينقض الوضوء، فلو حتى القف يصلي وخرج منه الشيء هذا صلاته صحيحة ما دام أصبح مستمر ومتواصل ما عادش نادر. قال وغائط النوم ثقيل المذي، الغائط ذكرناه كما قال ربي سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فالإنسان إذا كان أتى الغائط وخرج من النجاسة فهذا ينتقل وضوءه. قال نوم ثقيل، فهو سيأتينا يبيننا أن النوم الثقيل اللي يولي صاحبه يعني يجبت فيه خميري كما يقول، يولي في حالة شخير يولي راقد تماما، خاصة إذا كان مش جالس على مقعدته ما هوش متربع ومتمكن من الأرض، فهذا ثم مظلمة ينتقل الوضوء متاعه، فهذا لابد أن يعيد الوضوء. أما إذا كان نعس وهو قاعد مستقيم ومتمكن من الأرض فلا ينتقض وضوءه، وكان الصحابة تخفق رؤوسهم وهم ينتظرون صلاة العشاء ولا ينتقض وضوءهم، فمش كل ما ينعس واحد يقول برا توضى، لا مش صحيح، إذا كان متمكن من الأرض فلا ينتقض وضوءه. قال نوم ثقيل المذي، تو يأتي المذي كذلك إن شاء الله نشوفوه، هو ماء رقيق يخرج عند ثوران الشهوة، في أول مقدمة الشهوة يخرج ماء رقيق خفيف يلتصق هكذا، هذا مذي. قال سكر إغماء، السكر الإنسان يكون في حال سكر، يا أما يتصرع ولا يغمى عليه كذلك يدوخ، ولا يشرب خمر ولا يشرب مخدر ولا دخلوها لقاعة العمليات وأصبح مش في عقله، جنون جي حال متاع صرع متاع جنون، فهذا يتنقض الوضوء. خاطر لماذا؟ لأن العقل هو آلة التمييز، لما غاب العقل متاعه من يدري على روحه؟ ما عادش عنده ضابط، فلا لا يحكم الأشياء، فيزم عاد الوضوء متاعه واعتبر قد انتقض وضوءه. ثم قال ودي، الودي ماء خاطر بينه ابن أبي زيد القيرواني سيأتي يخرج إثر البول أكرمكم الله، فهذا ينقض الوضوء ولا كلام، فعليه أن يعيد الوضوء إذا خرج منه هذا. قال لمس وقبلة وذاء وجدت، لمس بشهوة، إذا لمس بشهوة قصد الشهوة ووجدها ينتقض وضوءه، قصد الشهوة ولم يجدها ينتقض، لم يقصد ووجد ينتقض، حال بركة لا ينتقض مثل ذلك هو لم يقصد ولم يجد، والراجح أنه إذا كان ملقى الشهوة فلا ينتقض وضوءه، إذا كان ما خرج منه شيء لباس فلا ينتقض الوضوء، هذا الأصل. لكن واحد لازم يتق الله ويجتنب كما يقولوا سد الضرائع، ما يتورطش في الأمر هذا، واضح. قال لمس وقبلة وذاء وجدت لذات عادة كذا قصدت، وبعد قال إلطاف مرأة كذا مس الذكر، المرأة إذا ألطفت يعني لمست فرجها بشيء من الملاطفة فينتقض الوضوء، وكذلك الرجل إذا لم لمس ذكره فينتقض الوضوء، خاصة إذا كان مباشرة بالكف، واضح. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، وحديث ثاني صحيح يقول من مس فرجه فليتوضأ، أما كلمة فرجه فتشمل الذكر والأنثى، تشمل الرجال والنساء، واضح. ولذلك الراجح أنه حتى المرأة إذا لطفت نفسها ولمست فعليها أن تعيد وضوءها. قال والشك في الحدث كفر من كفر، هذه مسألة خلافية وتأتينا إن شاء الله نفصلوها، ونبين أنه عند المالكية حاجة انفردوا بها، وهو أن الإنسان إذا كان متوضع وشك في الوضوء متاعه تنقض الوضوء بتاعه، وهذا مش صحيح، لأن الشك اليقين لا يزول بالشك قاعدة. فهذه خطأ موجود من المفردات اللي عندنا في المذهب المالكي، فيها شيء من الشدة، فيقول لك إذا كان شك في الطهارة بتاعه فيز نعود الوضوء بتاعه، ومش صحيح، لأن الإنسان عنده يقين وأنه على طهارة، فمجرد الشك ما عنده حتى قيمة، فاليقين لا يزول بالشك. هذه خلاصة متاع عبيات ابن عاشر إن شاء الله، سنأتي على تفصيلها مع بيان ما ذكره ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. نعم، هذا قبلك، تفضل به يعني جيتك. شيخ هذه لمس الوقت ودائي من الزرية في الزوجة مش في الأجنبي لمس ما نزمش نخلطوا بين أمري. اللمس متاع المرأة ينقذ الوضوء ولا ما ينقذش، ما يهمنيش فيها مرته ولا غير مرته. فمن سن يغر الشيطان ويلمس زميلته ولا واحده راكبه معاه في المترو، المفيد ما دام حصلت الشهوه تنقذ الوضوء، ما يهمنيش فين يلمس شكون. وقت مش نحكوا على حكم اللمس، قلنا لمس الاجنبيه محرم، فما شهوه ما ثمش امر اخر. فما نخلطوش بين امرين، لمس المراه الاجنبيه لا يجوز شرعا هو حرام، لكن اذا كان المس وقع شهوه فينتقض الوضوء. زوجته هي حلال عليه، حلاله هي ما فيهاش مشكلة، لكن كي يلمسها ويبقى شهوة فيتنقض الوضوء. فاللمس حكم مستقل ونقض الوضوء شيء آخر، ما نحبوش نخلطوا بين الأمرين. واضح؟ نحن نتحدث الآن على نقض الوضوء، مش نتحدث على حكم اللمس وحكم المباشرة الأجنبية أو لغيرها. واضح؟ تفضل. الإنسان يوابي صغير، أي هذا يسألوه كثير، كثير يسألوه الأخوات في هذا الأمر، وهذا يطرح ولا كلام. بارح بركة ظن ولا وقتاش ثم في الدرس هذا سألت أحد الأخوات هذا الأمر. احنا نقول بأن الإنسان خاصة المرأة لابد لها أن تباشر أبنائها الصغار ولا كلام، يوميا مضطرة باش تغسل، حتى الوالد مرات يضطر بالشخص الولد وكذا. واحد قال لي أنا زوجتي قالت لي شوف ابنك في الحمام يعني أغسل له كذا، قال لي وأنا مش نصلي اشتنم ذلك خليته وهربت ما حبيش نسه. علاش؟ خايف انه مسني للنجاسه ينقض الوضوء. هذا خطا شائع مش صحيح، مجرد ملامستك للنجاسه لا ينقض الوضوء، هذه خذها قاعده. طب نتصور واحد يخدم خنادق كما نقول، ينظف في البلديه، ينظف كل القنوات التحتيه نتاع النجاسه ويدخل بيت الخلاء، خدمته هكذا، هذا متوضا ودخل نظف النجاسه وكذا وبعد اغسل يديه ومشى يصلي ولبس ثياب جديده، هل انتقض وضوؤه؟ لم ينتقض. ملامسة النجاسة لا علاقة لها بالوضوء. المطلوب الإنسان أن يصلي طاهر البدن، طاهر الثوب، طاهر المكان، وثيابك فطهر. واضح هكذا، ما يلزموش يصلي هو يحمل نجاسة. أما أنه يلمس النجاسة فهذا ما عندوش حتى أثر على الوضوء، ما يأثرش لمس النجاسة على الوضوء. واضح؟ نعم، تلمس أعضاء ابنها ولا بنتها وتغسلها ما عنده حتى أثر إن شاء الله. لا بس صبي مثل صغير هو دون الحلم ما عنده حتى أثر إن شاء الله. هذا حكم آخر على توجينا، ما قلنا نحن إذا كان لمس ذكره بكفه أو لمس فرجه مباشرة بدون حائل هذا ينقض الوضوء عادة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من لمس ذكره فليتوضأ. ما له حديث آخر جاء واحد من النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيه عن لمس ذكره قال إنما هو بضع منك، زي ما وقطع منك، شو مشكلة ما قلنا نحن. فاحتار العلماء قال لك ليش هذا يقول إنما هو بضع منك، يعني مش مشكلة مس أعضائك، والآخر يقول من مس ذكره ولا توضأ. قالوا هذا مس ذكره مباشرة باليد بالكف انتقل وضوءه، حتى الحساسية أكثر أكثر إثارة، والآخر مس فوق الثياب فقال إنما هو بضع منك. واضح؟ فاستنبط منها العلماء جمعا بين النصوص أن من مس أعضائه فوق الثياب لا ينتقض وضوءه، ومن مس مباشرة بالكف انتقض وضوءه. واضح؟ تفضل. ذكرت على كلمة وعلى من اختلفوا فيه توياتينا في التفصيل، سنشرح هذا إن شاء الله ونبينه. تفضل. قلنا نحن ليس من النجاسات نقض الوضوء، ما ينتقض كان بأشياء هذه، ينتقض الوضوء يا إما بأحداث أو بأسباب أو بردة. الأحداث هي سوائل ومواد تخرج من الجسم نجاسات، والأسباب هي حاجات توقع يترتب عنها نقض الوضوء، كما اللمس بشهوة وكما كذا وكذا وكما الإغماء وكما اللي يدوخ إنسان أو يغمى عليه لغير ذلك. والردة أنه إنسان يقفر خرج من الملة هذا تنقض وضوء يلزم يعاود يطهر فاهم. أما الإنسان بش يلمس حاجة أخرى ما عندهش أثر إذا كان ما ترتبش عليها شيء. فكما قلنا غسل أطفال ومباشرتهم وكذا والعناية به ما عندهش حتى أثر في نقض الوضوء أو يلمس نجاسة أو كذا ما عنده حتى أثر. فضل نعم نعم يستعمل مناديل ورقية ولا مناديل قماشية لا بأس. قبل ما كانش عندهم الماء كان يتم الاستبراء والاستنجاء والاستجمار بماذا؟ بالوسائل المعروفة بالحجارة ولا بأوراق الشجر ولا بشوالق ولا هذه المناديل الورقية كلها طيب لا يعيد. لكن الأولى إذا وجد الماء أن يطهر نفسه بالماء زيادة إنقاء وكذا. لكن الاستجمار بالورق لا بأس به. الغرب الكل طيب يستعمل كان في الورق ما يستعملوش الماء بتاتا ما يغتسلوش. إذا كان مثلا مش ميت عادي صليته صلاة صحيحة إن شاء الله. تفضل هنجد النقطة اللي ذكرها أخونا ربي بارك فيه خلنا نعود لها لأنه ممكن نسيت على التفصيل. البول لما ينزل هو حاجة ما عندهاش علاقة بنقض الوضوء متاع عيانة عندها علاقة بطهارة الثوب متاعي وطهارة البدن متاعي وطهارة المكان. أنا عندي صغير لم يطعم مازال طفل صغير يرضع ما تفطمش وصبي فهذا إذا كان بال نرش على البول متاعه على حويجي ونصلي. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية واضح. فالوليد لما يتبول أكرمكم الله على أبوه ولا على أبيه ولا على أمه فننضح ونرشه إذا مازال ما كلاش الماكل مازال يرضع كهو مازال ما تفطمش. أما إذا كان كلا الماكل أصبح البول متاعه نجاسة وجود النجاسة على ثوبك ما ينقضش وضوءك أنت. رأوا الوضوء ما عندوش علاقة بالنجاسة نقص هذيك داخلة في شروط صحة الصلاة داخل المكملات أمور أخرى واضح. تفضل توجينا كي يكفر واحد كيفاش يرتد يخرج من الدين يعني أصبح يلزم ثم قال غسل يلزم اغتسل ثم قال يلزم الوضوء فيها قولة من هناك. تفضل شيخ معناها الحكم بتاع كل مثلا واحد مذكور ولا حرام شيء يطلب لها بشي يبوس يتسلم عليها يبوس نعم لكن حكم حرام لكن إذا معناها حصلت سلم عليها حصلت ما فماش شهوة ما تنخضش وضوء العادي عادي. انتو حتى مرات انت في الشارع واحد تغدر خالتي فلانة ولا عمتي فلانة تغور عليه تسلم عليه ولا تقبله مسكين يتفاجأ بالأمر وما عنده حتى نية لا بأس لأنه لا ينتقبل وضوء مرأة أجنبية لا يجوز لمسها ولكن تورط الإنسان غفر الله لنا وله. تفضل إذا كان في حالة رقية وصرع عليه أن يتوضأ مصروع. نحن قلنا على ذكر الرقية ربي يبارك فيك نحب ننبه الحاجة بلغني أن بعض المشايخ يقوموا بعملية الرقية في المساجد وهذا عمل ممنوع شرعا لا يجوز وهذا عمل باطل لا لشيء لأن بيوت ربي سبحانه وتعالى عندها قداسة وعندها حرمة فلا يجوز شرعا باش ندخلوا فيها المجانين والمصروعين ومن يتجرأ على سب الجلالة وسب الدين وقول الكلام الفاحش. أرانا نحن نعرف بمعنى الرقية في حالة الرقية الإنسان ممكن يتصرع والمرأة ممكن تتكشف تعري نفسها والإنسان يخرج على عقله ويخرج على وعيه ممكن يسب رب العالمين يكفر ممكن يسب الدين ممكن يقول كلام فيه فسق والعيذ بالله ممكن يعري نفسه ممكن يخرج منه نجسات. فنقول للإخوة الرقاة اتقوا الله اتقوا الله ولا تقوموا بالرقية الجماعية في بيوت الله. أرى بيوت ربي سبحانه وتعالى لم تبنى لهذا فليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعلت بيوت الله عز وجل للصلاة والذكر وتلاوة القرآن. ربي بارك فيهم نحن نحبهم يرقوا الناس وعلمهم الأداب الشرعية ولكن يقوموش بهذا الرقية الجماعية بالمصدح وناس تتصرع وتصيح وتتعرى وتقول في كلام الخايف في بيوت ربي لا يجوز. وإن شاء الله كما ربي يسر سأنزل فيها فتوى في المواقع الاجتماعية ومبين حرمة هذا الأمر. لا نرقي الناس جماعيا في بيت الله ولا حتى في ورادة. بيت ربي يعني نبعدوها على الأمر هذا نجنبوها مثل هذه الأشياء والقذورات والمفاسد. يبارك فيكم فهي إن شاء الله يتقي ربي الإخوة ما عادش يرقيوا الناس هذه الطريقة الجماعية ولات كالموضة في المساجد الناس تتصايح وكذا العرب تتصرع وكفر وسبان دين. أعوذ بالله بيت ربي لم تبنى لهذا. اختار منزل اختار مكان مستودع كذا ودار ثقافة معهد شرعي ورقي فيه الناس مشترك في بيت ربي سبحانه وتعالى لا يجوز. في بارك فيكم بطلنا من العادة السيئة هذه. جزاك الله كل خير. معناه جزاك. معناه البقية دائما. صلى يمت صايم على حيط الرام. إنه الشيخ أنا يذكر النساء في معنا. بلغني ذلك نساء ورجال وصياح لا يجوز لا يجوز رقية الناس بالطريقة الجماعية هذه في بيوت الله لأنه تترتب عليها مفاسد يجب أن نصون بيوت ربي عن هذا الأمر. سيد خاصة على النساء لا لا نساء ولا رجال لا نساء ولا رجال نرقيهم في البيوت حتى يصاحب تلقى شكون يمسكها وإذا تعرضت تلقى شكون يسترها من المحارب في بيوت ربي شكون معاه ناس كلها داخل بعضهم مرات يتصرعوا بالعشرة مع بعضهم كيف سبحان الله احنا مارسنا الامر هذا ونعرفوه في حالة الصرع الانسان يخرج عن وعي هذا المصروع مرفوع عنه القلم لا اثم عليه الاثم على من على الذي رقاه على الرقاه الاثم على الرقاه الاثم لانهم تسببوا في انه يتسب رب العالمين في البيوت ويتسب الدين ويتسب سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وتتعرى الناس ويتقل كان الفحش بيت الله فعلينا ان نصور بيوت ربي على هذا الامر لا يجوز شرعا أن نجري وأن نقوم برقية الناس رقية جماعية في بيوت الله هذا لا يجوز شرعا فيه من الفاسد ما فيه فنعملها في المستودعات في الجمعيات في المعاهد أما في بيوت ربي لا جنبوا مساجدكم مثل هذا الأعمال بارك الله فيكم شيخ دورة علمية بعرق الشرعي نقرأ الأصول متاع الرقية الشرعي لكن ما نعملوهاش الرقية ما نجريوهاش أنت تبدأ تقول في الرقية والناس تتصرع سبحان الله نعرفها الأمر هذا كم من واحد ابن جيس يكون مريض ويغمى عليه ويصرع ويبدأ يتكلم ويقول في الكلام الخارج نعملوها نعلم أصولها نأخذ فكرة عليها أما ما نطبقهاش عملية زي بيت ربي واضح فقط لا بيت ربي ما ندخلوش فيه صار نكفر في بيت الإمام مثال شو نسبني في بيت الإمام بيت الإمام جابها من داره هو تابع البني متاع المسجد كلها بيت ربي صح. بيت الإمام ثم الآخر قال لي مثالش نبيع ونشيله بيت الإمام بيت الإمام داخله في حصن المسجد لا يجوز نطفى أعوذ بالله تفضل نعم وهذا هذا موضوع آخر هذا كلام تاع ناس جهلة النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالشأن العام في بيت الله وكان يعقد آلية الحرب في المساجد وكان يهتم بالأمر السياسي في الجامع وكان يعلم الناس كل شيء في الجامع الحمد لله مش تحطوا على الأمر هذا نحكوا على الأشياء اللي فيها قارورات وفيها مفاسد وفيها شر وفيها خبائث في بيت ربي في هذا العمل رقية الناس يأتي بالخبائث يأتي بالشرور يأتي بالمفاسد في بيت الله مش حتى مقارنة من هذا قياس فاسد كما يقال قياس مع وجود الفارق فمش علاقة بين هذا وذاك قالت سؤال أخت سامحوني ولا أخ قال أخت لها شهادة علمية تخول لها التعليم في الجامعة تسأل هل يجب عليها العمل من باب أن لا تترك مكانها لغيرها من غير الأكفاء والفاسدين أم تتركه درءا من فاسد الاختلاط والفتن والله إذا كان مش تدرس ذكور ننصحها لا تدرسهم الأمر في غاية الفتنة أن تقف امرأة حتى ولو كانت منقبة بين الناس وينظر إليها الشباب ويغزلونها ويقولون لها الكلام الخبيث ويتلذذون بشكلها في هذه فتنة والعياذ بالله فتشتغل شغل آخر إذا مش تدرس الفتيات والنساء مثلها لا بأس أما تدرس الرجال وتنتصب أمامهم هكذا فهذه فيها ما فيها من الفتنة حتى صوتها فيه فتنة والعياذ بالله ومشكلة الأولى أنه ما تسمعش هذا قال هل يجوز المرأة أن تعتمر دون محرم وهي فوق الأربعين حتى فوق الأربعين تلقاها مازالت مرات مطلوبة وفيها من الجمال ما فيها نكون صرحة سبحان الله ديننا واضح من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافرن مسيرة يوم وليلة إلا ومع هذه محرم العلماء جوزوا الحج الفرض إذا كان في رفقة آمنة وكانت كبيرة في السن يعني 60 فما فوق يكون رفقة آمنة حتى كي يغمى عليها ولا تمر فلن تجد من يمرضها ومن يأخذ بيدها ومن يحفظها أما ماشي وين ماشي للصحابة أنت ماشي يتم وحوش غالي العين بالله يظن هو ماشي بيتربي كلهم غادي شرفاء ثم ناس شياطين يلتقطوا لكل ساقطة لاقطة حتى عزيزة تلقاها تفتتن من قبل أحد الشياب والعياذ بالله ما حكم القفازات للمرأة قفاز تلبسه إذا كان عندها حكم شرعي ترى لبس النقاب تلبس معها القفاز وإذا كان عندها حنة خليجية في ديها وعندها زينة وعندها فتنة فلا يجوز شرعا أنها تخرج وهي عارية الكفين، فيجب عليها أن تلبس القفازين إذا كان عندها زينة إضافية في ديها ولا كلام. أخوات في المعهد لا يستطعن الوضوء ويأتي عليهن وقت الصلاة العصر، هل يمكن لهن تيمم؟ يتوضاوا يتحايلوا يعملوا سليم حتى يجيبوا سفساري ويتلموا على بعضهم ويتوضاوا دبوا زمان ناس تشتغل وتخدم في مخاخة في معصية رب ويمارسوا في الفجور والخمور، ونحن مش نتوضاوا حرنا صعبة علينا كأننا عايشين في غوانتانامو. هل يجوز المرأة أن تصلي تمسح على حذائها وعلى جواربها المفيد تتوضا تمسح الخمار ما قلناها وامسحوا برؤوسك من طبع عضية تمسح ما قدمت الشعر شوي وبعد تمسح البقية على الخمار وتصلي بالوضوء من 12 يمن؟ هل يجوز المرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ ما هي مطالبة صلاة الجنازة، لكن إذا كانت في المسجد وأقيمت صلاة الجنازة تصلي، نعم تصلي لا بأس، ما فماش دليل يحرم هذا. أنا تونسي مقيم بفرنسا أعمل بشركة ينتهي عقد العمل 2014، مع العلم أني أسكن في بيت خالي والدي بنتان وولد وهم يعانون من قلة العلم الشرعي، حتى الصلاة يتكاسلون عنها، فهل أبقى هناك حتى ينتهي عقد العمل؟ كيفاش ساكن معاه في بيت خاله وعنده ولد ولدان وبن يعني فما أناثي وفما ناس أجانب معاه، كيفاش يعيشوا في دار واحدة هو عايش مع بنات خاله؟ هذه ليست من المحارم، مرأة أجنبية عليه. فهل أبقى هناك حتى ينتهي عقد العمل وحاولوا تبليغهم ما تعلمت أم أغادروا في الحال؟ تو التبليغ واجب شرعا، بلغوا للمسلم وللكافر ولكل الناس. نحن يعني الدعوة لله عز وجل ما عندهش توقيت، لكن إقامتك مع الناس هذوما يعني فيها نظر بصراحة، كيفاش يومين تسكن في نفس البيت وتختلط مع بنات خالك وكذا وهم سافرات الظاهر ما همش متدينات يعني متبرجات وظروف فإقامتك مع الناس بطريقة هذه يعني فيها شبهة كبيرة ولا تحل شرعا والله أعلم. بس أنت إقامتك في الغرب زاد فيها شروط، إذا أنت مضطر باش تقعد غادي يقولوا، إذا كان ماكش مضطر وقادر باش تعمل مشروع فإقامة الإنسان في بلد الكفر لا تجوز شرعا، الأصل فيها الحرمة، لا يقيم الإنسان في بلد كفر إلا ضرورة، هارب مثلا فار سياسي واللي عنده ظروف صعبة واللي عنده دعوة إلى الله لو يتركها تضيع، واللي عنده مشاريع إسلامية لو يتركها تضيع نقول يصبح إقامته واجبة. يعني إذا كان مثلا شيء مثل هذا ضيعوني إلى بلده، بلادك محتاجتلك المسلمين محتاجينك، هل أستطيع أن أتزوج وأترك أمي وحيدة لأن أبي متوفى وأختي متزوجة وليس لها غيري؟ مش بالضرورة إنسان ما يكرم أمه لم يقعد أعزب، تستطيع تلقى بنت الحلال تتزوجها تخاف ربي وتخدم أمك وأمك تفرح بالمولود اللي مش تجيبه لها إن شاء الله. لا ما نظنش أمك تشترط عليك العزوبية باش ترضى عليك، لا مش صحيح، فتكرم أمك وتسكنها قريبا منك وتزورها والحمل لبس إذا تلقى مرأة بنت حلال تخاف ربي. رجل يشتغل في شركة القطارات في موقع تنظيم سير القطارات لمنع التصادم ولا يستطيع ترك مكانه، فكيف يفعل صلاة الجمعة؟ يجتهد، من ترك الجمعة من ترك ثلاثة جمعة طبع الله على قلبه، أعوذ بالله، صلاة الجمعة يجتهد يشوف شكون الواحد يصلي الجمعة لين الجمعة الثانية، لكن في تونس عندكم رخصة عندكم نخرج. هل من نواقض الوضوء مصافحة المرأة أجنبية؟ قلنا إذا كان المرأة وجد لذة وكذا تنقض الوضوء سواء كان أجنبي ولا حتى زوج، الكلام البذيء ما ينقضش الوضوء، الله ما كان يسب دينه كفر الوقت يمشي يغتسل. مصافحة رجل يشرب الخمر، لا مصافحة رجل لا يشرب الخمر ما هو مش بشي يصب لك الخمر في فمك، لا حتى ولو سلم عليك تغسل وجهك إذا كان عندك شك أنه خلى لك آثار، أما ما ينقضش الوضوء، لمس النجاسة ما ينقضش الوضوء. هل يجوز الصلاة خلف من يدعي يدعو إلى بدعة كفرية كما شنو مثلا؟ من قام بعمل شركي أو كفري يجهل هل يعذر بجهله؟ نعم يعذر الإنسان بجهل، معظم التوانسة الآن في بلدنا يعذرون بالجهل والإكراه والتأول، واضح؟ فما تتسرعوش في أمر التكفير إذا كان مش تطبق عليهم القواعد ذي، صدقوني 70% كل تخرجوهم من الملة، فاعذرهم بالجهل واصبر عليهم وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي أحسن، واعملوا كما سيدنا نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فأليلهم عنها 950 سنة وصابر وما آمن معه إلا قليل. نحن نشد جهاز التحكم، تك يلا توب، تك يلا تحجب، تك يلا استنم، يلا يا ولدي بشوي مش وقاله، هو يلزم صبر ويلزم حق. تفضل. أذكر الصوفية العلماء الصوفية لعنا جهلاء عوام لا علم لهم داخلين للذكر والتصوف أدخل معاه مذكر قال من يجي نعلمكم الذكر السنة ذكروا ذكر يا لطيف ويا لطيف وراء هذا الفارغة ما مش هتكر ذكر فضل لا لا لا لا لا انت اسلوبك شديد ممكن هربوا عليك الناس اما لو تدخلونهم بالحكمة والموعظة الحسنة يقبلوا الحمد لله مو شروا المشكل في الناس المشكلة احيانا فينا نحن قديش من عام تدعو فيها 3 سنين يعني قبل الثورة انتم تدعو بديت بعد الثورة وثلاث سنين ما وفيوش اللي كتب أو كل ما يجيك هو الساعة أنت ما تمشينوش أيوة هي نعرفها هي شوي عاد أخذ من غير ما تسمين العباد ومن غير تحكي لي على التفاصيل بالك فيه شوف نحن نعرف جماعة نعرف الجماعات الصوفية الموجودة في تونس هذه جماعات معظمها مساكن عندهم ضلالات بسبب الجهل ولو كان يلقوا شكون يقنعهم بشوي بشوي يصبر عليها مش أن يرتدعوا بشوي بشوي أنت قال رب سبحانه وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنت مذكر لست عليه من مسيطر إياكم ثم إياكم أنكم تكفروا الناس التكفير هو أسلوب الضعفاء أسلوب الناس السلبيين الفاشلين كيما إنسان فاشل أقل حاجة يغضب على مرته انت طالق يظن أنه يعاقب فيها كلمة انت طالق وإذا به يخلي يرمل وليداته يرمل زوجته ويتم صغاره ويشرد عائلته مش أسلوب أنه نكفر ناس ونطلقوا نساء لا ماكش أهل للدعوة أترك غيرك يدعو وانت اشتغل بشيء آخر قول راني فشلت ما قديت سلوحي معاك أما مش الناس ما فيهاش خير رب سبحانه وتعالى خلق العباد وقال وهديناه النجدين فالإنسان عنده قابلية للخير وعنده قابلية للشر إذا نحن عجزنا عن أن الناس نوجههم للخير رأوا المشكل فينا ديما أين كش قال ربي قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ديما نحسب روحي نقول أنا النقص أنا التعب أنا الجهل أنا ما نعرفش فقه الدعوة وننوع ونشوف غيري اللي بشي يقوم بالمهمة ذيك أما إياكم ثم إياكم تلتجهوا للتكفير رأوا أسلوب متخلف ولا ينفع الدعوة خاصة بلادنا تعبانة جدا معدي عقود من الزمان تحت الكفر وتحت الجهل وتحت العلمانية فكيفاش نجيوا في عشية نوضوها باش نردوها هكذا في العقيدة الصحيحة وعلى المنهج اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم والله أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.